السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية، فهم هذه الآية يريح الشخص كثيرا ويذهب عنه عناء كثيرا وعنة كثيرا. والحمد لله على كتاب الله، والحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تعرفون ابتداء أن كثرة المسائل تكره، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة المسائل من غير فائدة في الأصل مكروهة، إلا إذا كان الشخص يتعلم دينه ويسأل عما ينفعه في دينه فتختلف الأمور، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هنالك مسائل يكره السؤال عنها، كما قال أو كما في الأثر على الأدق: إن الله حرم أشياء فحرموها، وأحل أشياء فأحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهنالك مسائل يكره السؤال عنها. وأولا، قبل أن أتخطى سبب نزول الآية، فللآية أكثر من سبب نزول ذكره العلماء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه فأكثر من أن يقول: سلوني سلوني، لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا أخبرتكم به. فكان من الصحابة رجل إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني لما شتم مع واحد، واحد يقول له: أنت لست بابن فلان، شانظر من أبوك. كان هذا اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. وعبد الله بن حذافة السهمي هذا رجل من الصحابة الفضلاء، وأمير ماهر من الأمراء في الجهاد والقتال، لكن كانت له فلتات، هكذا فلتات تصدر منه لا تصدر من شخص في مقامه. من هذه الفلتات كما أسلفت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ذات يوم على سرية وأمرهم بطاعته، فلما كان ببعض الطريق قال: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا، قال: أشعلوا فيه النار. فأشعلوا النار، قال: ادخلوها، رسول أمركم بطاعتي ادخلوا النار. فاختلفوا ما بين قائل: ندخل لأن الرسول أمرنا بطاعته، وما بين قائل: كيف ندخل النار ونحن اتبعنا رسول الله فرارا من النار. فسكن عن الرجل غضبه فأمر بإخمادها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. هذا الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلوني سلوني، قام وقال: يا رسول الله، من أبي؟ هذا السؤال سؤال لا يليق، معروف أنت عبد الله بن حذافة السهمي، فهو يريد أن يدفع عن نفسه شبهة أنه ليس بولد زنا. فالرسول قال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. هم أن أم هذا الرجل قد زنت في الجاهلية، وقال له الرسول: أبوك فلان غير حذافة، ستكون فضيحة له إلى أن يموت. ويتهم وتتهم أمه إلى أن يموت فضيحة كبرى. فإن بدا له جواب هذا السؤال ساءه الجواب، ساءه الجواب. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وردت روايات أخرى في هذا الصدد، منها أن النبي قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم بسبب مسألته. وهذا كان في الصدر الأول بلا شك، لأنه لا تحليل ولا تحريم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الشخص أن يتقي الأسئلة التي لا فائدة فيها. فمثلا لأنه أحيانا تحصل مشاكل بسبب هذا التنطع، شاب تزوج فتاة وكلاهما سعيد بالزواج، صعدا أو سعيدان مع بعضهم، فلحظة ود يأتي الشيطان إلى الزوج في صورة مداعبة للزوجة، أنت جميلة جدا، ما أحبك أحد في طيلة حياتك، ولا يعني عكسك واحد ولا ولا، فيعني تظن أن الصدق مع الزوج في هذا الباب يستحب؟ تقول لا ولا مرة. يا تعرف المعاكسات دايما الحلوين بتعكسوا، طيب يعني من اللي عكسك يعني؟ ولا واحد عكسني إلا ولد في الإعدادية مثلا عكس. ماذا قال لك؟ ماذا قلت له؟ في النهاية يوم الأمر لا يقول لها أنت طالق، وكل يوم يذكرها بوسوسته ووسوسة الشيطان له بالشخص هذا الذي عاكس زوجته. طيب أنت الأمر مستور، أنت سألت عن شيء بدا لك فأساءك. وكذلك الزوجة ممكن تتنطع وتقول له نفس الكلام، أنت حبيت واحدة غيري، أنت عملت، ويدخل الشيطان حبها إذا تسلسل معها في الحرام، إذا لا أريدك. فكل هذه أسئلة لا ينبغي أن تفجر ولا أن تسأل. فهناك أمور لا يسأل عنها، وفي الحقيقة نوفر على أنفسنا جهدا كبيرا بسبب البعد عن الأسئلة التي فيها تنطع، الأسئلة التي فيها تنطع، الأسئلة التي فيها تنطع ترهقك. جاء شخص قال خذ 100 جنيه تصرف فيها، تصرف فيها كيف تشاء. تقول له تصرفها لمين؟ لنفسي أو للفقراء؟ طيب صرفها هتجاوبه أي إجابة، صرف فيها يا أخي لنفسي أو للفقراء. تقول له للفقراء، فقراء أقاربي ولا ليسوا بأقاربي؟ طيب أقاربي الأبعدين أو الأقربون؟ تتسلسل، كلما تسلسلت شق ذلك التسلسل عليك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أي بقرة تجزي، لكن لا، ما سكت عنهم. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عون بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ليست بكر لم يفتح لها الفحل، وليست فارض كبيرة السن، وسط ما اكتزأوا. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. لون البقر صفرة، صفرة لا، لازم نحدد أحسن، يعني لازم يكون إنها بقرة صفراء فاقعة ولونها تسر الناظرين. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. لو اكتزأوا من الأول بأي بقرة إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة أجزأت عنهم. تسلسلوا فشقوا على أنفسهم بهذا التسلسل. قال أمير ظالم لشخص من الجند اذهب اهدم بيتا في القرية. إذا ذهب إلى خرابة وهدمها أدى أمر الأمير، يقول بيت مين؟ يسمي له بيت فلان. طيب أي بيوت هو بيت فلان؟ له كذا بيت، أهدم مين فيه؟ إذا ذهبت إلى خرابة لفلان خلاص انتهى الأمر. لكن يسلسل فيشق على نفسه. لا لي صور كثيرة جدا يا صاحب المزراب يا صاحب الحوض. لما مر عمر على ما ينزل من على سطح منزل من ميزاب فقال رجل يا صاحب الميزاب ماؤك نجس أم طاهر؟ قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره إن ثبت السند. خلاص انت الأصل الطهارة ما جاء من على السطح لن تكون بولا هيبول هيبول بكميات يعني هيبول بكميات يعني ما نزل من على الميزاب ماؤك نجس أو طاهر؟ قال يا صاحب الميزاب لا تخبره. فإذا أخبره قال لك ما كله طاهر بس في ولد بل في المية تقوله يمكن هم بعض البل ده هو اللي جاء على ملابسه وتجلس تتسلسل ترهق نفسك إرهاقا زائدا ترهق نفسك إرهاقا زائدا. فصور المسائل التي لا يسأل عنها الشخص إذا تركناه ارتحنا والله ارتحت كثيرا خاصة المسائل التي فيها التنطع. أحيانا أنت أمرك سليم كان في مشكلة مثلا وتحلت الحمد لله تقول ما هي المشكلة كيف كانت يسلسلك لأن تحيي أنت المشكلة من جديد تقول لا طب لماذا فعل كان يجب أن يفعل ويا أخي خلاص الحمد لله المشكلة الحمد لله انتهت كأن لم يكن شيء يجعلك الشيطان ترجع ثاني وتفتح ملف القضية مرة ثانية فتعطي وقودا جديدا للمشكلة تشتعل أكثر وأكثر. مسائل يسيرة أحيانا تحدث لك. ولد ضرب ابنك ضربة خفيف جاء الولد يبكي من الذي ضربك ابن من سنفعل أمه قالت له أمه عقل منه قالت يا أبو فلان خلاص الولد الحمد لله جبنا له حلاوة وسكت انت لا تقول ابن مين لازم تقول ابن مين. قال لك ابن فلان ذهبت إلى فلان وعملت معه المشاكل وحصل قتال وابنك وبنتك ودخلنا في متاهة. أحيانا من المسائل التي شجرت بين السلف الصالح وانتهى أمرها وليس في إعادتها خير بس المسائل التي شجرت بين بعض الصحابة وليس لإعادتها فائدة كونك تسأل عنها وتجسدها مرة ثانية ويحصل تخاصم وتضارب بسبب هذه المسائل مسائل حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أعرف على الإجمال من المحق ومن المصيب ومن المخطئ ومن المجتهد الذي أصاب ومن المجتهد الذي أخطأ إجمالا. تدخل في التفاصيل صدرك يوغر جدا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يدخل في المسائل التي لا يسأل عنها المتشابهات من القرآن الكريم وذلك كان السلف والصالح من الصحابة فمن بعدهم ينهون عن السؤال عن المتشابهات. يعني مثلا واحد يقول مثلا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فقد تساءلوا وهنا تنفي التساؤل. ممكن عالم يجيب لك باختصار سريع لكن إذا بدأت تتتبع المتشابهات فعائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وتلى الآية الكريمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالشاهد أن المتشابه لا تتبع المتشابه وخذ بالمحكمات إلا إذا أشكلت الأمور إشكالا زائدا فاسأل أهل ذكر ولا توسع في هذه المسائل. وقصة صبيغ في هذا الباب معلومة. صبيغ هذا كان رجلا من التابعين يكثر من اتباع المتشابه فبلغ عمر أمره فاستدعاه قال أنت صبيغ؟ قال نعم أنا صبيغ. أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال نعم. قال فانتظرني. فدخل عمر وأتى بأرجون من عراجين النخيل وطفق يضربه على رأسه حتى سال الدم من رأسه. قال الآن يا أمير المؤمنين ذهب عن رأسي كل الذي كنت أجد. فالشاهد من هذا الباب أن الشخص لا يتعمد السؤال عن المتشابهات. مسائل كثيرة جدا يا إخوة سكوتك عنها أفضل من سؤالك عنها. سكوتك عنها وتوفر جهدك وتوفر وقتك وتوفر عقلك. توفر عقلك. ماذا حدث بين البنت وزوجها؟ مشاكل. اسمع من البنت واسمع من الولد وحقق ومشاكل ومشاكل طويلة. مشاكل طويلة حصلت والشيطان يكبرها. ممكن هو ثاني يوم يأخذ البنت في حضنه ومنتهت المشاكل كلها. إذا جلست تدقق أو الحما تسأل ابنها زوجتك عملت فيك إيه؟ قل لها يما قالت لي كذا وكذا وكانت مبوزة في وشي وما طبخش وما خلاص. سؤال هذه المرأة العجوز عن اللي يحدث بين الولد وابنها وبين زوجته يفجر مئات المشاكل. يفجر مئات المشاكل. هي نسيت نفسها بنت من أبوها وامها وتجيب لك يعني مشاكل لا تنتهي. هذه المشاكل كان سكوتك في الأول أولى. أبو بكر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فكانت الرسول بينه وبين عائشة شيء فطفق أبو بكر يطعنها في خصرتها ويطعنها. فالمهم الرسول دفعه عنها حجز أبو بكر عن عائشة. فانصرف أبو بكر صرف أبو بكر فقال الرسول انظري كيف صرفت عنك الرجل. المهم جاء أبو بكر في اليوم التالي فوجدهما يضحكان ويبتسمان مع بعضهما. قال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يعني مش لازم تخبروني كل يوم بالشيء اللي أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. ففي واحد وزوجته حلوين مع بعض ما يحكي لأبوها إلا المشاكل. يا أخي أنت كل يوم تجد منها حاجات حلوة. كل يوم تجد منها أمور طيبة واستمتاع وطبيخ طيب وكل شيء طيب. ما تجي إلا على المشكلة الصغيرة وتجسدها لأبوها. تذكر الفضل الذي فعلته فيك. وهي كذلك اذكر الفضل الذي صنعه معك. فأحيانا السؤال عن المتشابهات يزعج. وهنا السؤال عموما يزعج. وفي الأصل أن الرسول قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في أشياء يسأل عنها الشرع سكت عنها. الشرع سكت عنها فكما في الأثر سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا تسألوا عنها. في ناس تسأل عن شرار المسائل وعن صعاب المسائل وتتنطع في السؤال عما لا يحدث ولا يتصور أن يحدث. وإذا حدث في التاريخ مرة لا يعني. ففي ناس تتعمد تفحير في المسائل وأخذ المسائل السؤال عما لا فائدة فيه وعما لا يوجد. يسأل أسئلة يصعب تواجدها يصعب حدوث هذه المشاكل فيه. زي ما يقول لك أنا أسأل. فالسؤال عن صعاب المسائل وشرارها وعويصها والذي لا يكاد يوجد إلا أندر من النادر لا فائدة فيه. السؤال عما لا يقع ولا يتصور أن يقع داخل أيضا في الباب. كيف الإساءة إن تسألوا عنها لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم. ضياع الوقت إساءة أيضا إلينا. يعني ضياع الوقت أو كون الشخص يزجرني يذكرني أيضا في هذا الباب مضيعة للجهد ومضيعة للوقت. واحد من إخوانك ذهب مشوار طلع فين؟ طب هذا لا يعنيك. لا يعنيك إلى أين أذهب. ممكن يقول رايح مشوار معين تجلس تتعب أنت في التفكير. طب لماذا سيذهب إلى هذا المشوار؟ طب أنت بدخلك ما دخلك يعني ما دخلك أنت إلى أين أذهب. أنا ذهب مشوار معين ل حاجة فيه. يأتي واحد يسألك إلى أين تذهب يا عم الشيخ؟ يا أخي لا مشوار خاص. قلت له ذهب للمحل الكبرى. ذهب على المحل الكبرى عند مين؟ ويجلس الشيطان يلعب به لعب ويدوخه الشيطان. فهو الذي يجني عاقبة سؤاله. لكن إن ترك الأمور إن شاء الله كما قال الرسول عليه السلام وكان كثيرا ما يتمثل بهذا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فالتقاء كثير من الأسئلة أفضل وأريح للبال وأهدأ للنفس. وكثيرا السكوت عن الأشياء يميتها، السكوت عن الأشياء شيئا فشيئا تموت، السكوت عن ما شجر بين الصحابة، السكوت عن ما يشجر بين الناس من اختلافات أحيانا، السكوت نفسه علاج أحيانا، في كثير من الأحيان السكوت علاج. فوفر الوقت، وفر الجهد، وفر الطاقة، والله ستستفيد كثيرا، والله ستستفيد كثيرا جدا إذا امتثلت الآية الكريمة لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن امتثلت حديث الرسول نهى عن كثرة السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبارك الله فيكم، لو امتثل الشخص هذه الآية الكريمة لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وكذا امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فقال النبي ذروني ما تركتكم، لاستراح باله، هدأ باله، وزاحت عنه كثير من المشاكل. وقد يأتي لنفسه بمشاكل وهموم وغموم بسبب كثرة الأسئلة، وتورث الضغائن، وماذا قال لك فلان، قال كذا، يا أخي لولا لا تسأل، ما يعنيك هذا الأمر. وهذا كثيرا ما يقع في ماذا يا إخوة، في الرؤى والأحلام أيضا، في أحلام أضغاث تمر على الشخص، يبدأ يقف عند الشخص ويسأل عن هذه الأضغاث، ولا يكتفي بسؤال واحد ولا اثنين ولا ثلاث، يسأل عشرات الأشخاص عن حلم تلعب به الشيطان، عن حلم تلعب به فيه الشيطان. وأنتم تعلمون أن الرؤى على ثلاثة أنحاء، حديث للنفس تتحدث في نفسك بأمور تنام تراها، الثاني مبشرات من الله سبحانه وتعالى أو محذرات من الله سبحانه، والثالث أخلاط وعياذا بالله أخلاط وتخاويف من الشيطان يخوف العباد به، يرأك الشيطان أو ترى رؤيا أنك تعبس بعذرتك، ترى رؤيا أنك تعبس بأحد محارمك، ترى رؤيا أنك تسرق من أبيك، كل هذه أمور في الغالب أضغاث أحلام لا تتحدث بها، بل الرسول نهى إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثن بها أحدا، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليقم يصلي ركعتين ويتعوذ بالله من شرها. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث من رسول الله سري عني، لم أعد أبالي به. فيا إخوة الحقيقة السكوت عن كثير من المسائل أنت ستجني أيضا الراحة بإذن الله، وستجني هدوء البال، التنطع ستجني من ورائه الهم والغم والنكد، وأكثر ذلك لا يسعد، إنما أكثر ذلك يضر. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. بعد نزول القرآن إذا جاء مجملا وسألتم بين لكم الرسول تفاصيله، فهذا المعنى الأمثل في هذه، لأن أقوال العلماء كثرت جدا عند هذه الآية، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. والأظهر أنكم إذا نزل القرآن مجملا ورسول الله يفسر لكم ما أجمل من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا من أمثل ما قيل في ذلك. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها، رجعت عن الأشياء التي إن سألت عنها أساءتك، عفى الله عنها بمعنى سكت الله عنها، لن يبينها لكم رحمة بكم، كما قال تعالى في شأن بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لماذا لم يقل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، إنما قال أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ وبين ربنا سبحانه وتعالى لأهل الكتاب أنه سطر عليهم في مسائل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ يغطي على كثير لا يفضحكم به. الله بين لكم أن منكم من مسخ إلى خنزير ومن مسخ إلى قرد. المسخ إلى قرد قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قل لنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. بين لكم بعض الأشياء وسكت عن عقوبات أخرى حلت بأجدادكم لم يذكركم بها. لفضيحة لكم، فضيحة لك أن يقول أبوك تحول خنزير، أبوك تحول إلى كلب. بينها الله، لكن في أشد من ذلك وأنكى من ذلك أمور حصلت لأجدادكم، أمور حصلت لسلفكم غير باستثناء الصالحين من سلف بني إسرائيل. اللهم بينها لكم سترا عليكم. فهذا قوله: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يستر على كثير لم يخبركم الله به. سبحانه، مع أنهم أهل إجرام لكن أيضا الله ستر عليهم في مسائل ولم يفضحهم بها في الدنيا. ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فلا بضميمة قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، في أمور ستر عليهم فيها لم يفضحوا بها. أرجع إلى التأويل، قال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. ما معنى عفى الله عنها؟ العفو المحو والتغطية. ومنه قول القائل: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر، إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، لا يعتمرون في الأشهر الحرم، فيقولون إذا برئ الدبر يعني ظهر الناقة التي حملتك إلى الحج برئ من طول الركوب عليها، وعفى الأثر يعني محي أثر مسيرها، ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. كانوا يقولون هذا في الجاهلية، لكن الرسول خلفهم في ذلك. فشاد من قوله وعفى الأثر، محي أثر الصفار المسافرين، محي أثر المسافرين، فكانوا يقولون هذا الكلام. فقوله سبحانه عفى الله عنها، سكت الله سبحانه وتعالى عنها ولم يتكلم بها رحمة بكم. فلا تتنطع إذن، لا تتنطع إذن. واحد يقول لك: ما حكم دم البعوض يا عم الشيخ؟ نجس أم طاهر؟ هل يلزمني أن أغتسل من دم البعوض أو أغسل أتوضأ ثاني؟ كلها أسئلة فيها تنطع زائد، ومن ثم لأنه لا يكاد يذكر دم البعوض. فكما قال ابن عمر لمن سأله عن ذلك من أهل العراق، جاء يسأل عن أهل دم البعوض، قال: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: قتلتم بنت رسول الله وجئتم تسألوني عن دم البعوض؟ قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألونني عن دم البعوض؟ فالشاهد أن أسئلة مثل هذه لا تسترسل فيها، لا تسترسل فيها. أنت المتضرر أكثر من غيرك بتنطعك وسؤالك عما لا فائدة فيه. هذا لا يمنع أن نسأل أهل الذكر عن المسائل التي تعنينا، كما سئل النبي عدة مسائل فأجاب عنها: يا رسول الله، أحدنا يشعر في صلاته أو يجد الشيء في صلاته؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فهنا سألت ومع ذلك لما سألوا ما امتثلوا للسؤال الذي للجواب الذي أجيب به الذي أجيب به. ومن العلماء من يذكر في هذا الصدد سؤال الكفار الآيات، سؤال كفار الآيات. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. الآيات، فسأل بعضهم الآيات، لما جاءت الآيات كفروا. سأل قوم صالح صالحا، قال: اخرج لنا من بطن هذه الصخرة ناقة، دعا ربه فخرجت الناقة، بعد ذلك عقروها، بعد ذلك هم الذين عقروا الناقة. وقال لهم نبيهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كان لبنها يكفي القبيلة كلها، وبعد ذلك كفروا بها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال فرعون لموسى ائت بآية إن كنت من الصادقين. أتاه بآيات اليد والعصا، وقال لا هذا ساحر، كفر بالآيات بعد مجيئها إليه. فربنا قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فهذا أحد الأقوال في تفسير قوله قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقد قال تعالى وأقسموا بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، مجتهدين في الأيمان، لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها. نقسم بالله، إذا جبت لنا معجزة يا محمد نقسم بالله، نقسم بالله، نقسم بالله العظيم، إن أتيتنا بمعجزة لا نؤمن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أنها إذا جاءت سيؤمنوا. ونقلب أفئدتهم إلا هنا لتقوية الكلام، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لا تظن أن أمر إيمانك بيدك، لا والله أمر إيماني ليس بيدي، وإلا لو كان بيدي لحشوت قلبي إيمانا بيدي. لكن وما يشعرك، الذي صرفك عن الإيمان قبل الآية قادر على أن يصرفك عن الإيمان بعد الآية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالشاهد من هذا أنك لا تسأل، ممكن تسأل وتتنطع وبعد ذلك بعد الجواب لا تفعل. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبح بها كافرين. ويرد بعض العلماء في هذا المقام قصة السجينين اللذين كان مع يوسف عليه السلام في السجن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فعبرها يوسف عليه السلام، ولما قال لهما في تعبيره أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يذكر بعض المفسرين في الإسرائيليات أنهم لما عرف أن واحد يصلب قال ما رأينا شيئا، ما رأينا شيئا، وأنكروا ما رأوا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتي، يعني الأمر خلاص نفذ. فلا تسأل عن أشياء تبدأ لك تسوءك، فضلا عن أنه ممكن يلحقك إثم من السؤال، أنك يعني تهتك ستر الناس الذي سترهم الله به، تهتك سترهم وتحب أن تطلع على أسرارهم، وتتهم أنت أيضا أنك جاسوس، تسأل عن كل شيء، كل شيء شخص عن كل شيء من أمور. لماذا يسأل عني هذه الأسئلة؟ يمكن يريد يبلغ عني، يمكن تصف نفسك أمام الناس، تذم أمام الناس. هي يجب الله يا إخوة، في ناس تحب أن تعرف كل شيء عن كل واحد، وفي ناس كما يقول العامة مكبرة ما في دماغه. والتوسط في كل الأمور مطلب. في أمر يستدعي السؤال أسأل عنه، أمر لا يستدعي السؤال لا داعي أن أنقب على الأسئلة. وهذا المبحث، هذه الآية الكريمة تحتاج إلى مجلد للإتيان عليها من كل جوانبها. شخص لبيب ذكي يستطيع أن يمر على كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يستقرئ كثيرا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر إلى الواقع الذي نعيشه ويخرج أشياء تنفع المسلمين في هذا الصدد. ما الذي يسكت عنه؟ ما الذي يتكلم فيه؟ ما الأمور التي تستر؟ ما الأمور التي تباح؟ فهذه مسألة فقه في الدين وحكمة يؤتيها الله عز وجل من يشاء. الأمر قد يحتاج إلى سؤال، وقد يكون لازما، وقد لا يحتاج إلى سؤال من الأصل، وقد يحتاج إلى توسط في السؤال. أيها الإخوة، هذه مسألة عظيمة من المسائل، مسائل التعاملات بين الناس، ومسائل الأخلاق أيضا. بارك الله فيكم، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.